السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله وقلوبنا تطمئن بذكر الله وأبداننا تقوى بذكر الله، وكذلك الدرجات ترتفع والخطيئات تحط والنفوس تصفو والشياطين تنخنس والملائكة تتنزل، كل ذلك بذكر الله. وأفضل مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فالحمد لله. وكذلك بصلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يصلي الله بكل صلاة نصليها عليه 10 صلوات، من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه 10. أشكر إخواني الذين يساعدوننا في إيصال المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، وكذلك الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ أحمد ابن عوض، وبارك الله فيك، ماذا يحدث للأمة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك من الفتن والمسلمين ما ظهر منها وما بطن. حفظنا الله وإياك والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصيحتي لك يا أحمد بن عوض، يا أحمد بن عوض، أن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حكم تسمية البنت بسجود لا بأس بذلك. الله يعافيك ويا أخانك يا أخ تعبير. حكم رهن الذهب جائز. هل يجب على المرأة عند زيارة المقابر يكون معها محرم؟ لا يجب، إلا إذا خشيت عليها الفتنة. عندما أحفظ القرآن يصعب علي بعض مخارج الحروف مثل ثاء ذال، ماذا أفعل؟ اتق الله ما استطعت. ما حكم أخت الزوج التي تحرض أخاها على زوجته وتسبب المشاكل بينهما؟ لا شك أنها تأثم إذا ثبت ذلك، فهي آثمة وستحاسب على ذلك بين يدي الله. من صلى بعد العشاء 4 ليفصلهن فاصل كان لهم مثل ليلة القدر، لا يصح ثم لا يصح ثم لا يصح. هل يجوز تشغيل القرآن والخروج من البيت؟ نعم يجوز، هذا حسن. وجزاك الله عنا خيرا الأخت إيمي. أين ذهبت الأسئلة؟ حكم قتل الحشرات بالكهرباء إذا لم توجد وسيلة أفضل أو أرحم؟ لا بأس بذلك للضرورات، كساعق البعوض مثلا. هل قراءة القرآن تصل إلى الميت؟ لم يفعل ذلك الرسول يا أخي لمن. محمد يتاجر في البصل ويخزنه وقت الحصاد ولما يغلى يبيعه، لا بأس. حكم ربط المبايض بنصيحة الطبيب وإذا خشيت على نفسها الضرر المحقق. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة لا يصح، أعرف ولكن أقول لا يصح. رجل اشترى سيارة من معرض عن طريق البنك وتبقى عليه أقساط للبنك تعدل نصف ثمن السيارة، ومعه ملكية الآن وله جواز التصرف فيها، هل لي أن أشتري السيارة منه وسدد أقساط بقية البنك؟ نعم يجوز، إذا كنت لم تتخلف عن سداد الأقساط في أوقاتها حتى لا تدخل في الربا. شخص يخرج للعمل قبل نصف ساعة للعمل قبل صلاة الفجر، هل يجوز له أن يصلي الفجر قبل نصف ساعة من الأذان؟ لا يجوز يا فهد أبدا. صحة حديث نهي عن قتل النحل حسنه بعض، سنده صحيح. هل يجوز نشر قصص رقائق ليست ثابتة وأشعر أنها مخترعة لكن أحيانا تؤتي أكلها مع البعض، هل فيها نسبة ذلك لأحد الصحابة أو الأشخاص المعروفين أم لا؟ إذا كانت قصة مجرد خيال فمن العلماء من يجوزها بناء على المقصد من ورائها. امتناع الزوجة عن الزوج بسبب إصابتها بفيروس معدي حكم الدين ولا يطلقها، يعني يمتنع لا ضرر ولا ضرار للطرفين، فيتدخل شخص هل لبس الأفغاني من السنة هو لبس ساتر؟ اتفق أبي مع عمتي على نصيبها في الميراث وافقت ولم يسجلوا هذا في ورق. عندما أراد أن يعطي حقها قالت أريده بسعر اليوم لا بسعر يوم الاتفاق. أبوك ما أعطاه يا محمود بن متولي، أبوك ما أعطاه الفلوس، لكن ما أدري كيف كان الاتفاق. تسمع هذه القضية منكم، هل صحيح ما أقوم به ساعة قبل الفجر أستغفر وأسبح الله 1000 مرة وأنا ساجد مع 99 من أسماء الله الحسنى؟ هل ما أقوم به صحيح؟ دعوا لنفسك لا تنشره في الناس. حكم صلاة المأموم وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة على حسب قدر الفشل في القراءة. إذا كانت قراءة مختلة تماما لا يجوز، إذا كانت أخطاء متحملة جائز. هل يجوز أداء عمرة واحدة بالنيتين عني وعن أبي؟ لا يجوز هذا. هل هناك دلالة على أن الصراخ في الحمام من مسببات المس؟ لا أعلم دليل على ذلك. مرحبا يا شرفاني، ما صحة حديث مصافحة النساء؟ هم عدة أحاديث. ماذا تقصد؟ إني لا أصافح النساء ثابت، أما حديث أن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، فهذا الحديث مرة روي من كلام معقل بن يسار ومرة عن معقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسنادان صحيحان. حكم المرأة التي قالت لزوجها أن تطلق بال20 وهل تحسب طلقة؟ هي قالت لزوجها أن تطلق ما لا تحسب شيئا. يقول بربي فراخ وبجيب علف بالآجل بالشهر بيأخذ 200 جنيه زيادة على العلف، لا بأس بذلك. من المرجئة؟ هم الذين يقولون يكفي القول بلا عمل. ما الرقية الشرعية للسحر المشروب؟ اقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وادفل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل يجوز طباعة مصاحف كصدقة جارية على ميت وكتابة ذلك على أولى صفحات المصحف؟ يجوز. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج آسيا ومريم؟ لم يثبت. يقول أحب الله ورسوله ولكن لا أصلي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يقول ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. يقول شيخي أخذ مني بعض المال وعند ردها لي حلفت سهوا ألا أخذها ثم أصر فأخذتها علي صيام. إذا كنت سهيا لا شيء عليك، إذا كنت عقدت القلب عليك كفارة اليمين. ما حكم من ذهبت لعرس فيه موسيقى وغناء تأثم؟ النهي عن النفخ في الطعام ثابت. الإنفاق كان على 100,000 جنيه أخذت 20، اتفاق كان على 100,000 جنيه وأخذت 20، عندما أردت سداد الباقي قال لا أعطني بسعر اليوم. لم أفهم سؤالك. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، سنده يصح. امرأة تريد أن تنجب طفلا وتعطيه لأختنا كفالة، وإذا كان الطفل بنت هل يجوز أن تعيش مع زوجة خالة أي الأب المتكفل؟ كم عمرها يا صاحبي؟ وضح. بعض الناس تزعم أن مع جن يساعد من مس جن آخر، كل هذا من الدجل ولا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر وما استعان بجنيين، وحفر الخندق وما استعان بجنيين. محمود الورداني يسأل ما حكم من قال لزوجته عليها الطلاق بال3 من تدخل البيت وحب يرجعها كفر كفارة يمين؟ هل يجوز للمرأة أن ترضع طفلتها أمام امرأة أخرى؟ يجوز. أنا حجة في أوروبا صديقة لي ماتت أمها، دعتني على جنازة أمها في المحرقة. كيف؟ رحت مع مجموعة يعني أمها في الكفار في أوروبا يحرقون الجثث، فأنت ذهبت للمحرقة تحرق أمها أو ماذا؟ استغفر الله ولا تذهبي. ماشي. حكم فتح محل بلاي ستيشن بدون أغاني جاز مع الكراهة. التنمية البشرية أكثرها ضلال وخرافات. بما أن أذكار الخروج من البيت خبرها لا يصح أن يجوز العمل بها أم أن المرأة يأثم. هذا من باب فضائل الأعمال جوزها فريق من أهل العلم كأدعية. أعطيت الواحد فلوس عشان يتاجر، كي يتاجر أحسن من عشان، ينفع اتفق معها على عدم الاشتراك في الخسارة؟ لا يجوز لك ذلك. لو جاي من مصر على السعودية في شغل وأريد أن أعمل عمرة ونزلت مكة، فما هي كيفية العمرة وأنا لست بمقيم في مكة؟ فما كيفية العمرة؟ نقول في شغل أريد أعمل عمرة ونزلت مكة، يعني إذا كنت من أهل مكة أطلع للتنعيم وأخرج أتي بعمرة من التنعيم. كنت أعمل بالسعودية منذ سنتين، علي مبلغ من المال للبنك بطاقة الفيزا، هل أدفع أصل المبلغ أم مع الفوائد؟ إذا استطعت أن تدفع بدون الفوائد دفعت، وإلا فقد تكون مضطرا ولا تعود. هل يلزم إعادة العمرة إذا لم أقل الذكر الثابت عند ركن اليماني؟ لا يلزم. حكم الإسبال في هذه الأيام مع عدم المخيلة مكروه، أما مع الاختيال فهي كبيرة من الكبائر، مكروه يصل إلى المعصية أيضا إذا كنت مهملا في امتثال أمر رسولك. ذبيحة النذر كيف يتم توزيعها على الفقراء والأقارب؟ على حسب نيتك يا نور. قال بعض العلماء لا يصح في فضل الشام حديث، ما رأيكم؟ أنت شامي يا أبو الربي، ماشي، لكن لا بأس، قد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان. هل يجوز الإحرام بعمرة ثانية من التنعيم؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حسين العلي يقول صديقهم نصراني لا تسميه مسيحي وأسلم، وعندما توفي دفناه أهله في مقبرة النصرانية، ما الحكم؟ أنيسه عمله. ما عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة إلا إذا خشيت فتنة؟ هذا قول فريق من العلماء. والآخر ما يظهر غالبا من المرأة، ما يظهر غالبا من المرأة ما لم يحدث فتنة. رجل اشترى ذهبا لامرأته قبل الزواج مع المهر ثم طلقها بعد الدخول بها، هل يجوز له استرداد الذهب؟ لا، كيف يسترد الذهب؟ هذا مهرها يا بني. عمتي ستكتب جميع ما لها لعمي دون أبي، شرعا هل هذا جائز؟ نسألك يا محمد بن حسين، لماذا أمك تفعل ذلك؟ لماذا عمتك تفعل ذلك؟ قلت أنا جاء من مصر على السعودية في شغل في مكان غير مكة، ولكنني نزلت مكة وعايز أعمل عمرة، لماذا نزلت مكة؟ أيضا السؤال قائم، نزلت مكة لماذا؟ إذا كنت ذاهبا لمكة للعمرة ولم تحرم من الميقات عليك دم. يصلي الإمام السنة والمأموم المغرب ويسلم الإمام ويتم المأموم، يصلي الإمام السنة لا بأس. يوسف حبيب أبي أمي في مكة منذ 5 سنوات ويريد أن يعتمر مرة أخرى، هل يحرم من السكن أو يذهب للميقات؟ يخرج للتنعيم. هل يجوز أن تصلي زوجتي بجواري في المنزل تكون في الخلف؟ هل يجوز ضرب من قالت لزوجها أن تطلق بالـ20؟ أضرب لماذا؟ يعني كلامها خلاص ليست له قيمة، خلاص يضربها لماذا يعني؟ المهم أن الكلام له ولا قيمة له، وإن أرادت أن تختلع تختلع. بعض الناس ينصحهم الطبيب بشرب البيرة، إذا كانت تسكر يا غلبان لا يجوز له أن يشربها، إذا كانت لا تسكر لا قليلها ولا كثيرها فلا بأس بذلك. البول قائما، قد بال النبي صلى الله عليه وسلم قائما عند سباتة قوم كما في البخاري من حديث حذيفة، إلا أنه إذا كان يرتد البول إلى ثيابه فتلك كبيرة لحديث الرسول، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. كفارة سباب الناس أثناء القيادة الاستغفار والدعاء لهم، يدفع مالا ليحصل على وظيفة ولا يستطيع الحصول عليها بغير ذلك وهو متفوق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من زار مريضا وكل الله له ملك يدعو له ويقول طبت وطاب ممشاك إسناده ضعيف. هل عيسى ابن مريم هو النبي الوحيد المسيحي؟ يا بن حسن مصري، عيسى مسلم، عيسى عليه السلام مسلم موحد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، لا تقل عيسى مسيحي، اسمه المسيح عيسى. قيمة الجماعة وأنا في النافلة وأخاف ضيعة تكبيرة الإحرام، لا بأس، أكمل الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما حديث إذا قلنا الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة فهو منزل على من يبتدئ الصلاة النافلة بعد إقامة الصلاة. هل هجامة تنفع مرض السكر؟ يسأل أهل الاختصاص في هذا. أسافر من أجل العمل وأرجع في نهاية الأسبوع، ما المشكلة؟ شقيق صديقي يعالج بالقرآن والسنة، قام ذبح 3 من الجن. يا سلام يا مصعب بن علي، ما لك يا مصعب، ما الذي حدث لك؟ قام ذبح 3 من الجن يعني بسكين ولا إيه يعني؟ مش فاهم. وصديقي أقسم لي أنه رأى الدم الغزير على الأرض، كيف هذا؟ اسأله كيف هذا، هذا خبل. مسجد ينادون فيه على الأنابيب وتأتي عربية الخدمات الوطنية ينادون فيه عن سلعاتهم، لا يجوز اتخاذ المسجد لهذا. العمرة أو العقيقة أو السيارة، أيهما يقدم؟ عمرة أو عقيقة أو سيارة. إذا كنت تحتاج السيارة لأهل بيتك ولك الحاجة فقدمها، وبعد العمرة أولى من العقيقة. ما الرأي في قول اتبع المذهب أفضل لأن العلماء الكبار كانوا متمذهبين؟ انظر ماذا قال الله لنا، هل الله قال اتبعوا المذهب أو قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم؟ هل ده مباشرة الآن؟ نعم مباشر الآن يا وردة. ما رأي عفوا، هل ثبت عن رسولنا الكريم أنه قال قصوا الشرب وأوفوا اللحى؟ نعم يا أحمد بن بدير. شراء عربة بالقسط عن طريق البنك، لا تشتريها فإن البنك لا يمتلك، إنما يمول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية. لدى الله يسترك زوجا صالحا. هل يجوز إخراج زكاة المال على فترات وإذا لم تستطع حسابها؟ يجوز إخراجها بزيادة عن المتوقع؟ نعم يجوز. هل يجوز الجمع في الزواج بين المرأة وخالتها؟ لا يجوز. حكم صبغ الشعر المرأة مع تغطيته؟ يجوز للمرأة أن تصبغ شعرها كيف تشاء ما لم تدلس به على خاطب وما لم تتبرج به لرجال أجانب. حكم العمل بالأحاديث الضعيفة كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، استحبه الجمهور في هذا الباب. هل ثبت هل يصح قراءة الأذكار بعد أذان الفجر مباشرة وقبل، وما الوقت الصحيح؟ الوقت صحيح بعد صلاة الفجر. أسافر من أجل العمل وأرجع نهاية الأسبوع، الحكم في الصلاة قصرا؟ إذا كان لك سكن هنالك وسكن في بيتك إذن لك داران إقامة تتم هنا وهنا. ما نصيحتكم لمن لم يطلب الإمارة ويوليه طلبا لأهل الحل والعقد؟ ما نعرف شيء من هذا يعني، بارك الله فيك. في بعض الأحيان تكون في مصلحة حكومية وورقك سليم ولكن لازم تدفع رشوة لموظف كي لا يعطلك، هل يجوز؟ يا غلبان، إن استطعت أن تقاوم قاوم، إن فشلت فلا تسمى رشوة حينئذ، لأن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو إبطال حق. معاوية الساحل يقول يريد أن زوج الثانية وزوجته غير موافقة، وما دخلي؟ تحر مع زوجتك، قدر مصالحك ومفاسدك إن كنت تستطيع الباءة وتستطيع العدل. أنت أبصر إن كنت يعني من الخائفين فأنت وما ترى. مريض قولون يحفظ قرآن، هل عليه وضوء كل مرة يمسك فيها المصحف؟ لا يجب الوضوء عليه، جمال حكما طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما الشجرة التي أكل منها سيدنا في الجنة؟ سيدنا من؟ وما ضرك أن تكون الشجرة شجرة كذا شجرة كذا؟ ما لك وما سميت؟ حكم لبس ملابس فيها علم صليب أو نجمة سداسية لا تلبسها. ما حكم مس المصحف للحائض لمراجعة ما تحفظه؟ أختار الجواز وإن كان بحائل أفضل وأخرج من الخلافات. عمل بالتجارة يوجد في عملنا بعض الأصناف لا نربح منها شيء ويوجد أصناف أخرى نكسب منها الضعف، هل هذا جائز؟ لا بأس، البيع بالخيار ما لم تغش. صحة بكاء سيدنا موسى في ليلة المعراج ومعاتبته لربي في عدد من يدخل الجنة، ما عاتب ربه وبين سبب البكاء والبكاء ثابت وهو من الغبطة. وجزاك الله خيرا يا عبد الله المجاهد. فالأولى وليمة الزفاف أم التصدق لمريض من المبلغ؟ ماذا تصنع بوليمة الزفاف؟ عفوا، وليمة البناء سنة، سنة بارك الله فيكم، ينفقون في السراء والضراء. دم الحيض لا ينقطع عنها طول الشهر، ماذا تفعل؟ إذا كانت تستطيع تمييز لون الدم فتحدد الأيام التي لون الدم فيها لون دم الحيض، وبعد ذلك تعتزل الصلاة أيام الحيض، وبعد ذلك تغتسل وتصلي. قراءة الفتحة للميت لم ترد. الشرب قائما جائز مع الكراهة. ما القول في الصلاة بين السجدتين؟ كيف الصلاة بين السجدتين؟ تقصد الساريتين لعلك وهمت. إذا كنت منفردا جاز، إذا كنت في جماعة فحتى لا تقطع الصفوف لا تصلي بين السواري، كانوا يتقون الصلاة بين السواري يعني في الجماعة حتى لا تقطع الصفوف. النبي يقول من وصل صفا وصله الله. حسن الطنطاوي يسأل عن حكم تأخير المغرب إلى العشاء وأنا راجع من السفر من القاهرة مع أنني أصل بعد العشاء، لا بأس بذلك. أحبك الله. السؤال وراه الضرورات تبيح المحظورات، لا بأس بذلك. نعم، المرأة التي لا شعر لها فقط هي التي توصل حتى إذا نظر إليها زوجها تغطي بأي حاجة غير الوصل بالشعر. أذكار الصباح والمساء متعلقة بالوقت أم بأداء الصلاة المفروضة؟ هذا الذي عليه العمل بعد الصلاة المفروضة، وأما التقعيد يمكن أن تكون بعد الأذان. الإعلان عن ميعاد دفن الميت بالمسجد لا بأس بذلك. كيفية التسبيح في أذكار الصلاة؟ أذكار الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. الأخ الغلبان يسأل، ربنا المستعان. ما حكم السفر إلى أوروبا للحاجة؟ لا بأس به عند أمن الفتنة. عبدي مرضت فلم تعودني، الحديث صحيح. عنده محل وبيع السلع بسعر موحد للجميع، وصر بعض العملاء على المساومة في السعر فاضطر أن يزيد في السعر عليهم ثم ينزل، لا بأس بذلك. خروج النبي على الصحابة وهم يتذاكرون خصال الأنبياء، هذا الكلام لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. للأسف أن خطباء كثيرين يصعدون المنبر ويقول خرج النبي على الصحابة، وواحد يذكر إبراهيم نوح من أفضل الأنبياء؟ قال آدم خلقه الله بيده. قال الآخر لا، الخليل إبراهيم لأن الله اتخذه خليلا. الثالث قال موسى لأن الله اتخذه كريما. واحد قال عيسى لأنه روح الله. فخرج الرسول قال أنا حبيب الله. كل هذا ضعيف ونهيب بالإخوة الخطباء حفظهم الله أن لا يكذبوا على رسول الله على المنابر. نهيب بالإخوة الخطباء، نهيب بالإخوة الخطباء العاملين في الأوقاف أو غير العاملين في الأوقاف أو في الأزهر أو في غير الأزهر أن يتقوا الله في المادة العلمية التي يذكرونها على المنابر، فلا ينسبون كلاما كذبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكذبون على الله بما يريدونه من أحاديث قدسية لا أصل لها ولا تعرف. فننصحهم بتقوى الله فإنهم يأثمون ويضلون العباد ويضلون العباد ويضلون العباد. هل توافق على أن تكون زوجتك بلا شعر؟ أعوذ بالله. الله جميل يحب الجمال، لكن قلت لك تلبس إذا ابتليت بالصلاة تزرع شعر، ما قلنا شيئا. الله يهديك. بس ليه دخلك في الموضوع؟ زوجي حلف علي مرتين وكل مرة في مكان مختلف، وأنا وقعت. يبكى كده طالق. نسمع السؤال بدقة. زوجته توفي والدها ولهم شيكات باسم كل واحدة من الشركة، وأمها تقول نشتري بيت بالمبلغ كله، وهي محتاجة جزء منه. أمها كي قالت أعطيك ولا تعلمي إخواتك، هل يجوز؟ كل واحد أولى بحقه، كل واحد لو شيء أولى بحقه، ويتصرف فيه ما دام رشيدا بالوجه الذي يرتضيه. محمد بن علي الإمام كان يصلي شيئا والناس تشهد الأوسط قبل الثلاثة، بعدما وقف أطمئن واقفا ذكروه فعاد وجلس. ما الحكم؟ قال فالسنة والصلاة تصح. ريدة حكم القصر في الصلاة إذا كان عملي يقتضي السفر كل أسبوع، والمكوث عفوا لك داران إقامة، دار في بلدك ودار في دار في بلدك ودار في مكان العمل، تتم هنا وهنا. صلينا العصر وسلم الإمام بعد السجدة الأولى في الرابعة. ماذا عليه؟ علي أن يأتي في السجدة الثانية ويتشهد ويسجد للسهو. صحة حديث فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسه. أرى أن الحديث ضعيفا، وإن كانت له طريقة عند ابن الأعرابي في معجمه، ولكني لا أطمئن إلى صحتها، مع أن الظاهر سند الصحة لنزول الأسانيد. محمد من بلجيكا، الله يعافيك ويعافي أهل بيتك. حديث المرء في ظل صدقته ضعيف. بسم الله وبالله، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. هل ثبت عن رسول الله؟ لم يثبت. صليت خلف الإمام أربع ركعات وظننت أنني صليت ثلاثة، فأتيت بركعة، هل الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة. واسجد للسهو. هل كشف الوجه واليدين عند المرأة جائز؟ أختار أنه لا يجوز إلا إذا كانت من القواعد من النساء، لحديث الرسول مرأة عورة. رواية ابن أبي شيبة أيضا. ما هي؟ شخص يعمل في شركة ووعده المدير بمزيد من الأجر وخلف، هل له أن يأخذ من أموال الشركة دون معرفة المدير؟ ليس له ذلك. قرأ سورة الملك قبل النوم الذي يثبت فيها خبر. حديث أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، إسناده ضعيف. هل حراس الجامعات معذورون في صلاة الجمعة والجماعة؟ الحراس عموما لهم عذرا. هل يجوز أن أتكلم بلسان غيري؟ كيف؟ زملائي في العمل من النصارى يهنئونني بأعيادهم، فلأنهم في عيدهم. إذا كانت أعيادهم تخالف ما في ديننا لا تهنئهم. مثال: نحن نعتقد أن عيسى ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم وهم يفعلون. فعلا أحيانا يعتقدون أن عيسى صلب يوم الجمعة وقام يوم الأحد ويحتفلون بعيد القيامة، فلا يجوز أن يأتون بمثل هذا. صحة حديث الحال للمرتحل لا يصح. هل الشياطين يموتون؟ نعم يموتون، إلا إبليس أكبرهم فجورا. إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، أما سير الجن والعفاريت تموت. والشياطين قال تعالى أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رجل اشترى أغراض من شخص ثم تبين مسروقات، كيف يردها إلى أصحابها؟ هل يجوز إخراج الصدقة بنيه قضاء الدين على أبي المتوفي؟ لا بد أن تقضي الدين، صاحب الدين حق به. هل يصح قراءة سورة السجدة والدخان والملك كله؟ لم يثبت. قل لك ثبت يا أدمن، رزقك الله بالزوجة الثانية والثالثة، تقول الأولى ولم تتزوج الأولى. ماشي. البنك وكذا كسائر البنوك. إن شاء الله نعمل الذي تطلبه من الحديث الضعيف والصحيح. يقول أبو الحسن المصري: هناك فرقة من العلماء يقولون أن ترك الصلاة كافر، فرقة تقول عاصي، فماذا تقول أنت في هذا الموضوع؟ إذا كان جاحدا للصلاة يكفر، إذا كان متكاسلا عن الصلاة لا يكفر. لحديث قم صلاة في اليوم والليلة من أتى بهن وأتم ركوعهن وسجودهن فله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هل يجوز أن أتكلم بلسان غيري؟ فالحمد لله أنا بشعري. ما طعن فيك يا والدة الحجة أسماء تقولها بشعرها، ربنا يبارك لها. يجوز أن تتكلمي باللسان، لا نقول كده، نقول يجوز أن يسأل شخص سؤالا لإفادة غيره. جاء جبريل وسأل النبي عليه الصلاة والسلام على الإيمان والإسلام والإحسان. الله يرزقك بالزوجة الأولى يا أدمين، ماشي، بارك الله فيك. توفي والدي ونحن صغار ولنا مبلغ في التأمينات منذ الوفاة، وهي تزداد كل عام حتى سن البلوغ، أختار البعد عن مثل هذا. هل يجوز لزوج البنت أن يرى أم زوجته وهي في العدة؟ نعم، وزوج بنتها، أم الزوجة محرمة على التأبيد، وأمهات نسائكم. جاءتني فرصة عمل في مجال الاتصالات الهاتفية في المملكة السعودية وفي السويد، من فضلك أعطيني جواب الاختيار، بلاد المسلمين أو لا من بلاد الكفار؟ هل سيدنا عيسى عند نزوله إلى الدنيا يصلي وراء إمام؟ نعم، يصلي وراء إمام المسلمين آنذاك، ويقول لما جاء إمام المسلمين يقدمه يقول كلا لا بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. يا محمد الجيزاوي عرض عن الجاهلين، الفرق المعتزلة المعطلة لهم وجود، نعم لهم وجود كبير لكن لا يتسمون بذلك. لماذا لما تروح المقبرة تقرأ القرآن؟ قل إيه؟ لما تروح المقبرة؟ جاب السؤال تقرأ القرآن ولا الدعاء؟ الدعاء طبعا، ما ثبت أن النبي قرأ القرآن عند المقابر، بل النبي قال صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا. هل يجوز أن تمشي الفتاة بغير حجاب بعد سن 13 عاما؟ إذا كانت بلغت لا يجوز لها ذلك. هل حجامة تفيد في الحسد؟ لا أعلم. هناك آيات معينة للرزق، دعو الله، هل يجوز أن تمشي عفوا؟ أثر عليه كانت لحيته لسرته عند أبي نعيم لم أحققه. شخص سب الله وسب الدين، هذا سب الدين كفر إلا إذا تاب الله عليه وحسنت توبته. هل يجوز إخراج الصدقة بنية قضاء الدين؟ وأجبنا لا يا أبا الحسن. إذا كان المسجد يبعد عنا 20 كيلو، أنت لم تسمع الأذان، فمسافة بعيدة يشق على الناس، لا يجب عليك حينئذ أن تصلي في المسجد. هل قول أبشر من السنة؟ نعم، قول أبشر من السنة. وفي الحديث أيضا اقبل البشرى يا بني تميم، قالوا بشرتنا فأعطنا، قال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا يا رسول الله. حديث من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادتان ضعيفتان، قبل أن يثني رجليه وزيادة ثابت فقط لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 10، ما حكم رؤية الميت بسن الشباب؟ رؤية منامية ليس المقام، مقام الرؤية المنامية هنا، بارك الله فيك. أبوها يريد قرض من البنك 5000 جنيه وأكون أنا الضامن، لا تفعل ولا تضمن ولا تساعد على الإثم والعدوان. صحة حديث حين ترمض الفصال، معلول وهو في صحيح مسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما تسكن الإبل من شدة الحرص. في مسجدنا مدرسة عربية لتعليم الأطفال وخصصوا لهم غرفة خاصة داخل المسجد فيها مشتريات حلوى وأطعمة أطفال، هل يجوز؟ كانت غرفة خصصت بعيدة عن المسجد، يعني غرفة مخصصة ليست من المسجد، لا بأس، أما المسجد لا يجوز فيه البيع والشراء. هل يتم رفع اليدين عند التكبيرات عند صلاة الجنازة؟ هذا رأي الجمهور، أما حديثه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود فحديث ضعيف. لماذا سيدنا موسى تولد وألقى به في اليم والتقطته امرأة فرعون؟ من اللي سماه موسى؟ يا مرزوق اتق الله، قال يا مرزوق، يا مرزوق كن رجلا رشيدا، الله قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، يعمل في شركة وخصم من راتبه ظلما على اعتبار أنه كان غائبا وقد كان حضرا، هل له أن يأخذ من ماله المخصوم دون معرفة المدير؟ يطالب بحقه علنا جهارا، يطالب بحقه، لا يتعمد السرقة ولا يتعود عليها. هل لطم موسى لملك الموت معلم بالوقت؟ من بعض طرقه لكن ثابت من طرق أخرى. بقالي فترة أصلي، أما بصلي باء دخولها على الفعل المضارع غلط، كل بأكل بشرب بنام بلعب، لا كل هذا غلط، آكل أشرب أنام ألعب، لكن بنام بأكل تقول باء الفعل المضارع لا نعلم له مستندا. المهم أنه كان يصلي إلى اتجاه قبلة ثم اكتشف أنه غلط، العبادات التي فعلت خطأ وانتهى وقتها لا تعاد، معنى حديث معلول لا يصح، فيه علة من عد صحة، ظهره الصحة لكن به علة. أحبك في أي جزء؟ أقول أحبك في الله من أجل هذا العمل، يجوز أن تقول لشخص أحبك في الله. هل خطوبة في الإسلام؟ نعم الخطوبة في الإسلام، لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. سؤال يهم ناس كثيرين، ما سؤالك يا خالد أبا حازم؟ من أي كتب علم أطفال السيرة؟ هناك كتب كثيرة في هذا الصدد، منها كتاب الرحيق المختوم مع ما فيه من أحاديث ضعيفة. يقول يعمل مع الدكاترة في الجامعة، فإذا مرض أحد منهم يعمل، ذهب السؤال، هل يجوز للبنت ألا تتحجب في المدرسة بحسب القانون الفرنسي، خاصة أن يقبلن بالتعدد؟ كيف يعني لا يجوز كشف الشعر، لا يجوز نزع الحجاب، لا يجوز لك أن تنزعين الحجاب. هناك فتاة متزوجة ولكن هي تحبني وتحاول الانتحار عدة مرات، ماذا أفعل وهي الآن في المستشفى بسبب الانتحار؟ يا برنس، يعني هي متزوجة وتحبك وتحاول الانتحار من أجلك، ابتعد عنها يا أخي واتق الله، خاف الله يا برنس، خاف الله، خاف من ربك. هل الميت يحس بمن حوله؟ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وفي الباب أدلة أو كلام أكثر من هذا أشتجي بهذا القدر في هذا المقام. ما القوام الأساسي من الكتب لطالب العلم؟ يعني الكتب التي لا يستغني عنها طالب العلم أبدا، كتاب الله، سنة رسول الله، نوع العلم الذي تطلبه. بنت عمرها 16 عاما وبلغت، هل يجوز لبس بنطلون وتشيرت؟ يعني بلغت تلبس بنطلون وتشيرت تمشي في الشارع يا مرة، لا يجوز. ما وردك على قول الإمام فلان أن آزر عمي إبراهيم؟ رده كتاب الله، إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، ما قال لجده آزر، قال الرسول يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، لم يقل جده آزر. الله أكبر، تابوت السكينة هو الحل، هل يجوز البحث عن قبر سيدنا موسى الذي وقد فقدت بعض الفورمات؟ بعض الفورمات، إيه تابوت السكينة هو الحل؟ يعني ما نفهم كلامك يا حجاج السويفي. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، حديث ضعيف. حكم العمل في محل حلويات سيعد المرتبات لرأس السنة، خمر ولا مرتبات عادية؟ كان حلوى، والحلوى بقى جائز. حكم هل يجوز للرجل إرجاء طليقته بدون أن يصرف عليه أو يعدل بينه وبين زوجته الأولى في المصروف؟ قضية تنظر يا أبا الحسن، هل يجوز للشيخ أن ينصح النساء عامة والأرامل والمطلقات خاصة أن يقبلن التعبد؟ صحهم باتباع الشريعة عموما رجالا ونساء. عرضت الشركة على زوجي شراء سيارة سيدفعون نصفه والنصف الباقي يدفعه كقرض. سؤال ما زال لا يتضح. حديث لا تسيدني في الصلاة لا يصح. قول السند صحيح لكن المتن لا يصح. نعم قد يكون المتن منكرا. طالب بمال المخصوم ظلما ومنع منه هل يأخذه ويجبنا على هذا؟ الشيخ الأزهري ابن الأزهر، قل الشيخ المسلم ابن الإسلام، هل الأزهر منقبة في كتاب أو سنة؟ لا تعزز بدينك، تعزز بإسلامك، دعك من العصبية بارك الله فيك. يعني غير المصريين ما شأنهم، يعني غير المصريين الذين لم يدرسوا في الأزهر ودرسوا في جامعة أخرى ما شأنهم؟ وعلماء الأزهر منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. حكم العمل في محل المكياج لا بأس بذلك. هل من الزكاة على الحروف اليدوية؟ هل من الزكاة على الحرف اليدوية وبيع منتجاتها؟ كيف ذلك؟ الزكاة على المال إن اجتمع عليه، اجتمع بلغ النصاب وحال عليه الحول، أو تجارة قومت وبلغت النصاب وحال عليه الحول. بهذا القدر أستدي سيلاً الله أن يجمعنا وياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. أيها الأخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، ذلكم الدين القيم الذي قال الله في شأنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أسأل الله أن يجنبنا وياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله ذلك. اجتهدوا في ذكر الله تعليم الناس كتاب الله وتعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهدوا كذلك في التحذير من المذاهب العلمانية الباطلة الوافدة إلى بلاد المسلمين من دول الكفار كالعلمانية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. اجتهدوا في البعد عن محدثات الأمور وعن الفرق الضالة كالتكفير وعن الفرق الضالة اعتزال والأشاعرة والرافضة والمرجئة وغير ذلك. ختاما، الشكر لله دائما وأبدا، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم موصول للإخوة الباذلين جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والشكر لك يا يوسف السلي، حفظك الله أينما تكون. يا ابن يوسف حفظك الله أينما تكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.